أنه لا يجوز استلحاق. إذن أصبح عندنا خمس صور الاستلحاق كلها متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والآهر الحجر. شيخي العمل في المحاكم في من زنى بامرأة وحملت يتزوجها لا يجوز في رواية شرع ديانة في رواية جائز فيها قول شيخ الإسلام مفهوم كلامه أنه إذا فجر بامرأة جاز له أن يعقد عليها من غير استبراء حتى كذا يقول من غير استبراء هذا رأي شيخ الإسلام على جواز الذي قضى به بعض القضاة أن رجلا زنى بامرأة ثم طبعا إذا رفع القاضي قال أريد أن أنسب هذا الولد لي وقام عليه حد الزنا لأن إقرار فيوجد 100 تهنا فقال أريد أن أنسب هذا الولد لي سواء تزوج أمه بعد ذلك أو لم يتزوجها والولد مجهول ليس معلوم النسب ليس ذا فراش قضى بعض القضاة بإثبات النسب لما ذكرت لكم قبل قليل مما هو قول إسحاق بن راهويه ونسب للشيخ تقي الدين بن تيمية نسب باللحام ولدت أكثر من قضية مباشرة محكمة الاستئناف تنقضه تنقض الحكم ينقض مباشرة لا قبل الولادة لو تزوجها قبل الولادة ولو بقليل لا الأمر سهل يتزوجها وهي حامل المذهب ما يجوز إن الرجل ما يجوز النكاح باطل باطل المذهب باطل النكاح باطل ووطؤه إياها زنا المذهب لا يجوز في قول في قول قول والعمل على هذا القول والعمل على القول الثاني بالضبط القول الثاني العمل على القول الثاني طيب اعتراض على القول الثاني نعم ما يتزوجها وهي حامل في عدتها لا ليست في عدة هي في حال استبراء ليس في عدة والاستبراء قلنا قبل قليل أنه إذا كان الزنا منه ذكرت في حديث رويفة في البداية أنه إذا كان الزنا منه هو هل يستبرئها الشيخ تقي يقول لا يستبرئ المرأة التي زنى بها هو والمذهب يجب أن يستبرئها ثلاث حيض وليس حيض ثلاث حيض إن كانت حائلة نكمل ولا نكمل طيب. لا لا ماشي تأخرنا وراء في الشرق في بركة تأخر كم جلسنا ساعة وثلث ساعة وثلث الله تأخرنا اليوم ما شرق شيء أبدا طيب نقف إذن نقف الشيخ مسعود أنا والله أنا كنت مخطط اليوم أني سأنهي الرضاع اليوم حدث والنفقات كاملة والحضانة 40 حديث من مخطط اليوم خلي الأسبوع الجاي طيب إذن من رضاع رضاع يبغى شوي شرح تركيز الأسبوع الجاي لابد أن توطنوا أنفسكم على ساعتين إن شاء الله عندي أسئلة شيخ لا في إجابات يكون فيها خير سلام تفضل شيخ شيخ عندي أول سؤال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الآن أول سؤال شيخ أنا عرفت من الشرع بس هل في أدلة على هالأمر ولا لا أنه إذا لقح المولود لقح البويضة أنا ما أدري هل تصورها صحيحة ولا هل في أدلة من الشرع على هذا ولا إذا لقح يعني تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكون الجنين هل بعد التلقيح الأولي هل يكون فيه تلقيح إضافي أو يكفي يعني إذا زني بالمرأة بعد التلقيح بعد ما لقحت من الزوج أو إذا لقحت من إذا زني بالمرأة هل يتأثر التلقيح الأول أو أنه هو التلقيح الأول يبنى عليه الولد ويخلق هل في أثار على طيب الأمر؟ أنا سأذكرك وهذه أنا عن قصد تجاوز وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره قال بعض أهل العلم إن الزرع إذا سقي نما وكبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحامل بذلك لأن الحمل إذا وطئت المرأة الحامل فإنه ينمو بالوطء الثاني بالماء الثاني الذي يأتي منه واضح يؤثر كيف يكون تأثيره هنا يؤثر يؤثر كيف يكون تأثيره بعض الناس قالوا يؤثر من جهة الشكل والهيئة ولذلك رووا حديثا أن طبعا حديث ما يصح إسناده حديث علي ضعفه أحمد أن ولدا استلحقه اثنان وطئ امرأة في الجاهلية طبعا في الجاهلية ما في شيء اسمه مقطوع النسب كل مقطوع نسب في الجاهلية قبل الإسلام من استحقه في الإسلام جاز، كان يريض أبناء الجاهلية بمن استحقه في الإسلام. من زنى بامرأة في الجاهلية قبل الإسلام، أي قبل إسلامه هو أو قبل وجود أحكام الإسلام يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقه في الإسلام جاز. فرجل فهناك ولد استحقه اثنان، فلما دعي بالقافة ألحقه القافة بهما معا، معنى ذلك قالوا لأن الاثنين وطئا هذه المرأة، فقالوا فقضى عمر وعلي بإلحاق الولد بهما معا، فهو ابن زيد وعمر معا. طبعا هذا الحديث ما يصح ولا لأنه يشبه، هذا محل الشاهد ما هو؟ قالوا لأن من وطئ امرأة حامل كان الشبه به كذلك، كان الشبه به كذلك الثاني. هذا ذكر، هذا ذكر، لكن الحقيقة يعني قد يكون فيه بعد عند المختصين في علم الأجنة الآن قد ينكرونه، لكن الذي يقوله علماء الأجنة الآن المتخصصون يعني من سواء من أطباء ومن علماء الأحياء وغيرهم، إن وطأ المرأة الحامل يزيد في نمو الحمل، يكون جسده أقوى بنية وأتم خلقة وأكمل ذكاء، مثل المرضع إذا أرضعت ولدها، مسلم علميا أن المرأة المرضع التي ترضع ولدها ولا يكون على اعتماد على الحليب الصناعي يكون أقوى بدنا وأكمل عقلا وأتم ذكاء من غيرها، هذا المسلم قد يكون باب الأغلب. ولذلك نص الفقهاء كثيرا، هذا النصوص كثيرة جدا، قالوا ويستحب وطء الحامل، لأن وطء الحامل يقوي بدن، ليس معنى ذلك أن يعني وطء يجعل اليد ووطء للرجل كما ذكره بعض الفقهاء، هذا فيه بعد، يعني كل عضو من الأعضاء يكون بسبب وطء معين، لا ليس كذلك، وإنما يعني يكون مؤثرا في نمو البدن، هكذا ذكروه، هذا هو الأقرب الموافق للطب ولا يخالف ظاهر الحديث. أنا سمعت الشيخ أحد الحديث في فيديو منتشر في الواتساب، واحد يقول أن المرأة الزانية إذا حملت من الأول الوطء الثاني، الوطء الثاني يؤثر في تشويه الجنين، يخرج يخرج الجنين مشوه. وفي عبارة عند العامة يقول الشخص يعني يقول إذا أنا استأذن من رفقائه يقول سأذهب أكمل الولد، هذه عبارة مشروعة عند العامة. فأنا ورد في ذهني هل في شيء من الحديث لهذا أو كنت أجبت؟ لا، هو الحديث ذكرت لك قبل قليل، فهم بعض الفقهاء المتقدمون فهمهم وفهمهم قد لا يكون في يعني نجزم بأنه هو الحديث، لكن توجيه الحديث بما يتوافق مع علم الأجنة الحديث وما ذكرت لك. أنا إذا سمحت عندي أربعة تفضل يا شيخ. كل الدرس السؤال الثاني ذكرت أنه ما حرم سدا للذريعة، ذكرت أنه نوعان، قد تكون الذريعة منصوص عليها وهذه مقطوع بها. لا، ليس الذريعة عفوا، أن يكون التحريم منصوص عليه. وقد يكون التحريم اجتهاديا. فكل ما كان التحريم فيه منصوصا عليه يكون أقوى مما كان باجتهاد الفقهاء. تعرف دائما الأصل هذا الحديث، هذا النظر المرأة محرم تحريم ذرائع، لكنه حرم بالنص. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم، هذا تحريم بالنص. تحريم النظر للمرأة تحريم بالنص، تحريم بالنص. والذريعة، الذريعة لكي لا يقع في الزنا، أو الافتتان، هذا هذا هو الذريعة، هذا الوسيلة، المقصد تقصد؟ نعم، المقصد لكي لا يقع في الزنا. حرمة الوسيلة بالنص، نعم، وذلك لكي لا يقع في الزنا. نعم، طيب حرمة الوسيلة بالنص، تحريم الوسيلة، نعم. فهنا لا نخرج منها مثل ما كان مما حرم باجتهاد الفقهاء، الفقهاء قد يحرم بعض الذريعة حرمت بالنص درس الذراعة. طيب المثال الثاني شيخ، معلش الخلوة، الخلوة حرمت بالنص. ممتاز. الأمر الآخر اللي حرمت الذريعة أو بالاجتهاد. بالاجتهاد. هذا كثير جدا. نعم. قالوا مثال ذلك إذا صلى إلى صورة. نعم. نعم. إذا صلى إلى صورة يصلي أمامه في قبلته صورة. نعم. هذا من اجتهاد الفقهاء التحريم. قالوا لأنه ذريعة لأحد أمرين. نعم. إما نعم. أنه ينشغل بالصورة عن الصلاة. نعم. نعم. أو ذريعة لكي لا يتشبه بطريقة الكافرين. نعم. وبناء على ذلك بنوا عليه أمرين. الأمر الأول، نعم، أن الصلاة إلى الصورة على مشروع المذهب مكروه. نعم. ليس محرم. نعم. لأنه أخف، كان باجتهاد وليس بنص. نعم. نعم. الأمر الثاني قالوا لو كانت الصورة ليست في قبلته وإنما مائلة عنه ولو يسيرا جاز. أنا أتكلمك على مشروع المذهب نمشي به. نعم. كل مسألة قد يرد فيها، نعم، بعض الخلاف. نعم. نعم. فدائما كل ما كان باجتهاد، نعم، حرمته تكون أدنى حتى تصل أحيانا للكراهة. نعم. الأمر الثاني أن أمن الذريعة فيه، نعم، أوسع من أمن الذريعة فيما حرمه الشارع بنصه. نعم نعم قد يؤمن. نعم أمن الذريعة لأن تحريمه باجتهاد الفقهاء باب الإلحاق. ودائما دائما المشبه أضعف من المشبه به، المقيس أضعف من الأصل، وهذه قاعدة مسلم بها حتى قيل إن المقيس لا يقاس عليه. نعم فدائما كل ما كان تحريمه بسبب اجتهاد أقل. طبعا هذه الذرائع أنواع يا شيخ، هناك ذرائع عظيمة يعني ذرائع سدت لمقاصد عظيمة جدا كالشرك. فإذا كان المعنى لأجل ذريعة الشرك فإنه يغلق بالكلية ولو كان اجتهاد. إيه؟ مثل الصلاة القبور. نعم. الصلاة القبور ظاهر مذهب أو المتأخر ليس ظاهر مذهب المتأخر. نعم. يعللونه طبعا شوف هنا تحريم الذرائع بنص من بنص الشارع. نعم. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شيء وإليه إلى المقبرة. نعم. نعم. الحمام فيه. نعم. الحشوش فيها. نعم. لكن فيه وإليه المقبرة. نعم. لما قال المتأخر إن العلة فيه النجاسة نقول غير صحيح. نعم. فقال الشافعية أخذوا من الشافعية متأخر إليها. نعم. إليها ما هي بإجماع الصلاة إلى النجاسة. نعم. إليها إليها وإليها. إذن إنما حرم عن الصلاة في المقبرة. نعم. وإليها سد للذريعة. سد للذريعة وهي ذريعة الشرك. نعم. الذريعة شديدة وهي الشرك. نعم. الأمر الثاني النهي شرعي. نعم. فنقول لو جاءنا رجل وقال أنا لا أعظم القبور وأصلي في المقبرة صلاتك باطلة، لكن في حالة حاجة شديدة جدا، حالة شديدة جدا مما ذكروه من الحالة الشديدة، الحاجة الشديدة جدا. نعم. قالوا لو خشية ذكرها بعض الفقهاء. نعم. هل تسلم أم لا؟ نعم. قالوا لو خشية خروج الوقت. نعم. قبل خروجه من المقبرة. نعم. هل يصلي في المقبرة أم لا؟ نعم. نعم. ذكر في إما نكت المحرر أو في بعض حواشي المنتهى بعض حواشي المنتهى. نعم. نعم. أظن حاشية يوسف يسمونه حاشية حفيد ابن المؤلف، لأن المنتهى انظر منتهى الفتوح ينقل عن أبيه هذا واحد أبوه، اثنين لصاحب المنتهى شرف من عليه، ثلاثة لابن المؤلف حاشية عليه، أربعة لحفيد المؤلف حاشية عليه، خمسة لحفيد ابن المؤلف يوسف ابن أحمد. نعم. مسمى على جد أحمد. نعم. الفتوحي حاشية عليه، إذن هم خمسة كلهم مسمى الفتوحي الفتوحي الفتوحي بن نجار. نعم. فيخلط بينهم. نعم. لذلك يفرقون بينهم باسم واسم آخر. نعم. فيوسف هو الذي أرنجاب هذه الفائدة. نعم. إذن يضيق في الذرائع التي ورد النص بها. نعم. كان منصوص عليها. إذا كان منصوص عليها وكانت تشدد محرم أشد. نعم. فأعظم ما حرم لأجله ما كان لأجل الشرك. ذكرت إذا كان يعني مثل عندك الحمام، الحمام لا تصح الصلاة فيه. نعم. اختار الشيخ تقي الدين أنه تصح الصلاة فيه ضاق الوقت. الشيخ إذا كان القبر أمام في القبلة لكن فيه جدار، المذهب ولا على الرواج اختيار المشايخ؟ أما المذهب فإنهم يقولون إذا وجد جدار فصل، وأما ما عليه العمل وهو التحقيق أنه لا بد أن يكون هناك جدار وممر وطريق ولو طريق شخص واحد. الذي عليه العمل الآن عندنا مشايخنا يقول لا بد أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار وممر ولو شارع يمر فيه رجل واحد. طيب شيخي في بعض البلدان في ممر لكن القبر داخل السور، سور المسجد في سور حول المسجد. أيوة. وداخل السور يوجد قبر، وداخل السور في الممر في نفس الممر فيه الممر داخل المسجد، داخل المسجد داخل السور. يعني الممر هذا هل داخل في المسجد؟ يعني الظاهر ينقل من طرف المسجد منفصل عن المسجد. في مسجد شيخي أمام المسجد يوجد ممر. آه. يعني يمكن يمر منه. ممتاز. لا ممر يعني طريق مرصوف وشارع ثم بعد الطريق يوجد قبر. ثم يوجد سور حول ويسمى الجميع مسجدا. إذن أصبح الجميع مسجدا. يعني أنا أعطيك مثلا مسائل من تطبيقات مشايخنا. مسألة الأولى في في في في مسجد ابن عباس ففي قبلته مقبرة، كان بعض الناس يتحرج منها حتى جعلوا كانت متصلة فجعلوا طريقا. الآن يوجد طريق بين المقبرة التي في قبلة مسجد ابن عباس. يقولون أن قبر ابن عباس فيها ليس صحيح، قبر ابن عباس في محل آخر بجانب المسجد لكن ليس في المقبرة التي قبلي المسجد، معروف المحل يعرفه

والفقد هذا أظنه من الشيخ نفسه، بعضه من الشيخ وبعضه من النسخ. والدليل على أنه من الشيخ نفسه أن في بعضه وجد في بعض النسخ يقول تنقل الأحاديث، هو يبدو أنه زي مسودة فكاتب تنقل الأحاديث التي في الباب، فالشيخ بيض بعض المسائل، مشهور يكون بيض هذا مشهور عند الفقهاء عند العلماء المخطوبة، لكنه لما جاءها في باب الحج ما تكلم عنها. المسألة ما هي؟ هذه فائدة خارج الدرس، أن الشيخ يقول إن البلوغ نوعان، المتحقق وهو بالاحتلال، فما كان وجوبه لحق الله جل وعلا لا يجب على العبد إلا بالمتحقق، فالحج لا يجب على العبد ديانة إلا إذا بلغ بالاحتلال، وأما ما كان متعلقا بحقوق العباد كالمعاملات البيع والشراء والجنايات في القصاص وغيرها فينظر العلامات الأخرى كالإنبات وبلوغ 15 عاما. هذا رأي الشيخ، لم أرى أحدا نص على هذا غيره، ذكرها في باب الصلاة وقال إن محلها إنما هو في باب الحج، لما جاء في باب الحج قال وهل يجب على من احتل من بلغ ولم يحتل، ثم نقط نقط نقط، لكن من أراد يجدها هناك. في شيء عفوا شيخ، ذكرت الدليل على بالاجتهاد، ذكرت أنها لا تجوز مطلقا إلا الحاجة، إذا كان هناك حاجة فقط. ثم مثلت الحاجة يا شيخ بسفر مهاجرات وقصة عائشة رضي الله عنها لما معها صفوان بن معطل، وفي مثال آخر في الربا، هذه ضرورة يا شيخ؟ أليست سفر مهاجرات ضرورة أشد من الحاجة؟ أليست هذه ضرورة؟ أنا أعطيك حاجة أخرى، يعني فقهاؤنا يقولون أن العراية تجوز الحديث، وهذا من فريد المذهب والنص، هم عملوا بالنص. العراية ما هي؟ ما هي العراية؟ العراية هي أن أبيع التمر على النخل أو الرطب، على الرطب بتمر قديم كنوز بتمر، زين؟ لابد من شروط، الشرط الأول أن يكون خرص في خرصه تمرة، لابد أن يخرص وأن تكون هناك مماثلة على سبيل الخرص، نعم تقدير. الأمر الثاني أن يجزه الآن، أن يجزه الرطب الآن على طيب على طول الآن، نعم. زين. الأمر الثالث أن يكون في خمسة أوسق أو دون، نعم. مشهور مذهب أنهم أخذوا بما دون وقالوا أن حديث داود بن حصين اختلف في عهد داود فنأخذ بالأقل احتياط، نعم. والرواية الثانية أنه نأخذ إلى خمسة، نعم. خمسة أوسق الفرق يمكن يعني تمرة أو تمرتين، فرق بين خمسة أوسق وما دون خمسة أوسق شيء قليل، نعم. لماذا أبيح مع أنه ربا؟ للحاجة. إلى الحاجة لماذا؟ حاجة التفكه. لا لا، على قاعدتنا التفكه. لا شوف يا شيخ، الربا نوعان، ربا حرم لذاته تحريم مقاصد، نعم. وربا حرم لغيره تحريم وسائل، ذكرناها قبل قليل، نعم. فما حرم لذاته وهو ربا الجاهل ذكرناها أظن هنا في الدرس هذا، نعم. يحرم قليله وكثيره، نعم. نعم. لا فرق، نعم. وما حرم لغيره وهو ربا الفضل كالعراية إيه؟ نعم. فإنه يجوز بشرطين، نعم. نعم. الشرط الأول أن يكون لحاجة، نعم. والشرط الثاني أن يكون أن يكون لحاجة أو أن تؤمن الذريعة، نعم. ونظر هنا ربا الفضل، لذلك قال أبو سعيد وابن عباس إنما الربا ربا النسيئة، نعم. فقالوا يجوز ربا الفضل، صح ولا لا؟ نعم. نعم. فأجازوا، نعم. ربا الفضل، نعم. قصدهم الربا المقصود لذاته، نعم. إذن هذا ربا فضل، العراية ربا فضل، نعم. لأن العلم، لأن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفرق، نعم. نعم. هذا واضح، نعم. هو ربا، نعم. لكن انظر أول شيء الحاجة، هل توجد حاجة؟ نعم. حاجة، نعم. التفكه، نعم. نعم. هل أمنت، سؤالي، هل أمنت ذريعة ربا الجاهلية من الشرط الذي ذكرت قبل قليل؟ أنا بلى، قلنا بجزه الآن، نعم. لو كان بدون جزه الآن ذكر ربا جاهلية حرام، نعم. نعم. لكن ذكرت هذا القيد مهم، نعم. جدا، يكون نسيئة، نعم. هذا القيد مهم جدا، نعم. نعم. وأنا سمعت بعض الناس يشرح كتب المذهب، نعم. ولا ينتبه هذا القيد، القيد هذا مجمع عليه عند الفقهاء الذين مذهبهم، نعم. الذي يتوسع أن يؤمن، إيه، لأنك لو لو لو قلت إن ما يجز الآن، نعم. صار إيش؟ ربا نسيئة، ربا جاهلية، نعم. يحرم قليله وكثيره، نعم. نعم. يكون متفاضل وإلى أمد، نعم. نعم. نعم. التفكه هذه حاجة عامة، إن الحاجات نوعين، حاجة خاصة وحاجة عامة. الحاجة العامة تساهل فيها، تساهل حاجة عامة، حاجة الناس التفكه كبيرة، تفكه حاجة الناس الرطب، بس إذا جزء إيه رطب، وأنا عندي حويل، تعرف الحويل؟ سلمت تعرف الحويل؟ الحويل يعني تمر العنب، خذه الآن وكله في تسليم، ما في نسيئة، أنت بشوية يا شيخ خذ لك خذ لك كيلو واحد بكيلو وانتهي. طيب صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.